كنظر الشاهد والخاطب ونحو ذلك، ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم فقال: إن الله خبير بما يصنعون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. ثم كرر الأمر بذلك للمؤمنات فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال الإمام ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغيرة منه لأزواجهن، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. يغضضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. قال رحمه الله: ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة وبغير شهوة أصلا، فالنظر النظر أيها المسلمون هو رائد الشهوة ورسولها، وحفظه أصل حفظ الفروج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلاك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: يا علي، إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وهذا فيه أن غض البصر يورث الجنان، وأن الإنسان لا يؤاخذ على نظر الفجأة. ولذلك قال جرير كما عند مسلم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. ثم النظر كما تقدم يورث الجنان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والحديث في صحيح الترغيب. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. بل من عظيم خطورة إطلاق البصر أن الشرع سماه زنا، فقال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. فالنظر النظر هو أصل عامة الحوادث، وإن النار من مستصغر الشرر، ومن يتق الشر يوقه، ومن يتحرى الخير يكون من أهله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وهذا فيه أن من حقوق المسلمين على بعضهم أن يغضوا أبصارهم عن العورات، ولو كان في مكان لا بد ولو كانوا في مكان لا بد لهم منه، فكيف بمن يتصقع في الأسواق، ويتجول في المتنزهات، ويرتاد المحال، ليس لشيء إلا لاصطياد الفتيات والتمتع بالنظر إلى المحرمات، أيرضاه لأهله وزوجه أم أنه أمن مكر ربه وبطشه؟ إن الله خبير بما يصنعون، ومن يزن يزن به ولو بجداره، وكما تدين تدان. وإن من أهم أسباب هذه الفتنة تبرج النساء وسفورهن وإبراز المفاتن والخروج بكامل الزينة متعطرات، وهدي الإسلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا خطاب لأطهر النساء، فكيف بمن دونهن؟ يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في نظر الرجال، وزين الرجال في نظرها ليغويها ويغويهم بها، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، أي أقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بيتها. وكلما خرجت ابتعدت من ربها. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في بناتكم وأولادكم، وتأملوا عباد الله، تأملوا وصف الله تعالى للمؤمنات بالغافلات، وصف لطيف محمود يجسد المجتمع البريء والبيت الطاهر، ولا يعرف شيئا من الإثم، غفلة عن الفواحش ما بعدها غفلة. هكذا حال المؤمنات العفيفات، فربوا أولادكم على هذا أيها الناس. ولذلك ضعفت الأجور في من أحسن القوامة على النساء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى يدركا، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. راقبوا البيوت أيها الناس، فإن البلاء منتشر، والحال لا يسر ولا يخفى على أحد. فالغيرة الغيرة على المحارم، العرض أغلى ما يملك. نعم أيها المسلمون، ولقد كان أصحاب رسولكم من أشد الناس غيرة على أعراضهم. فيا أصحاب الغيرة، كم للفضيلة من حصن امتنع به أولاد النخوة فكانوا بذلك محسنين، وكم للرذيلة من صرعى أوردتهم المهالك فكانوا هم الخاسرين. في ظلال الفضيلة عفة وأمان، وفي مهاوي الرذيلة ذلة وهوان. الرجل هو صاحب القوامة في الأسرة، فإذا ضعف القوام فسد الأقوام، وإذا فسد الأقوام خسروا الفضيلة وفقدوا العفة، وتاجروا بالأعراض، وأصبحوا كالمياه في الفلات والمفاوز، يلغ فيها كل كلب ويكدر معها كل وارد، وعند ذلك يتسع فيه الخرق على الراقع، وتصبح فيه الديار من الأخلاق بلاقع. نعوذ بالله من سخط الله. ثم اعلموا أيها المسافرون يمنة ويسرة، كونوا حملة رسالة لا حملة شهوة. يقول عليه الصلاة والسلام: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم طهر ديارهم من الفساد والسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من أهل الإسلام، اللهم وفق ولاة أمورهم لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ورحمتك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا،